في رواية حفص عن عسل وكلا الرؤيس ذلك من الأحداث التاريخية التي مر بها علم التأويل. وتحدثنا في المرة السابقة أيضا عن حكم التأويل من ناحية الوجوب والاستحباب وغير ذلك. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هناخد وجه النظر بسيط كده عشان نبدأ القراءة العملية لكي نطبق، لأن القرآن بيعتمد على القراءة والمشافهة والتلقي. فهو هذا هو الوصف في هذا الباب، والعلوم النظرية التي ندرسها من علوم التجويد وأحكام التجويد ما هي إلا أحكام توصل إلى القراءة الصحيحة. يعني أهم حاجة إيه؟ القراءة الصحيحة، وأهم حاجة شفوي العمل كما يقولون. وقلنا بالكلام العلماء قدامى والمشايخ الكبار كانوا مبتدئين للقراءة، لأنهم كانوا يهتمون بالقراءة العملية، كانوا يحرصون على كثرة القراءة، كثرة التفصيل وكثرة الممارسة العملية، ودي اللي بنفتقده في هذه الأيام. النهارده إن شاء الله هناخد اللحن وهو صفحة 39. وقبل أن ندخل في هذا الباب البسيط هنقول تعريف التجويد اللي هو معروف لدينا جميعا. تعريف التجويد لغة واصطلاحا، ثم ننتقل إلى اللحن. طبعا التجويد الصفحة اللي قبلها، معنى التجويد في اللغة معناه الإحسان والإنقاذ. يقال جوزت الشيء تجويدا اي حسنته تحسين. يقول لك جود العمل بتاعك كويس يعني حسن العمل بتاعك كويس، جود الشغل بتاعك يعني حسنه. بس تجويد في اللغه معناها ايه؟ التحسين. اما في الاصطلاح علم يبحث في الكلمات القرانيه. ده التجويد خاص بالكلمات القرانيه كما قال طائفه كبيره من اهل العلم ان التجويد خاص بالقران فقط. تجويد خاص بالقران فقط. بعض العلماء المعاصرين ذكروا ان التجويد عام في اللغه العربيه. يعني ما تيجي تتكلم اللغه العربيه تجوز كلامه وتغل وتمد، ولكن الراجح ان التجويد خاص بالقران. من خصائص القران التجويد هو علم يبحث في الكلمات القرانيه من حيث اعطاء الحروف حقها. ايه يعني حق الحرف؟ حق الحرف من الصفات اللازمه التي لا تفارقها كالاستعلاء والاندفاع. يعني حروف الاستعلاء معروفه زي ايه؟ الحروف السبعه قصه ضد الطيب. قصه ضد الطيب سبع حروف مشهوره بها حروف الاستعلاء، يعني لا يفارقها مساله ارتفاع اللسان عند نطق به. الاستعلاء تدومني عيوب وارتفاع اللسان عند نطق حق طا طا طا خا ضا. شوف حروف الاستعلاء قوية ازاي، واللسان فوق، اللسان بيرتفع ارتفاع واحدة عند نطق حرف ايه؟ الاستعلاء. فدي صفة ملازمة للحرف، لا تفارقها. يعني تضعف شوية، تزيد شوية، بس دي ملازمة للحرف. لأن احنا هناخدها في التقسيم التفصيلي إن شاء الله، إن الحرف لما يكون في درجات التقسيم، إن الحرف المفتوح بعد قبل ألف وبعد كده المفتوح وبعد كده المتساهل وبعد كده الألف بعد كسر وبعد كده المكسور، درجات التفصيل. هذه درجات خاصة بدرجات التفصيل، ولكن الأصل في الحديث فقط إنها إيه؟ مفخمة. يعني هذه الصفة ملازمة لها. قصة ضد ضد قصة خا خا ضا ضا ضا خا ضا صا خا صا ضا ضا ط ط ض قصة ضغط طيب. خلاص دي اسمها ايه؟ حروف الثلاثة. يعني حروف الثلاثة حروف ضغط قوية، يعني اللسان ويرتفع عند نطق جدا. الضالين الطامة صاخة، شايف الحروف قوية ازاي؟ غير مثلا الحاقة تاء ثاني، يعني الحروف الثانية اللي هي غير الاستعلاء تلاقي فيها ايه؟ انحدار للسان، هي حروف الكفاية لنزول اللسان عند نطق الجهاز. فقال لك ان هذا العلم علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها، يعني من الصفات اللازمة التي لا تفارق إليه الحروف معاها على طول ما بتتغيرش. تمام؟ إذا حق الحرف ما يجي سؤال كده يقول لك ما هو حق الحرف أو اشرح التعريف، يقول لك عرف التجويد لغة وصلاحا مع شرح التعريف، أو سؤال بطريقة أخرى يقول لك ما معنى حق الحرف ومستحق الحرف؟ مش كده حفظ التعريف ده بس في معنى الحق والمستحق. يبقى الحق هي الصفة الملازمة التي لم تفرض الحرف زي الاستعلاء والاختزال، تمام؟ أما مستحقها أو مستحقها من الأحكام الناشئة عن تلك الصفات كالتصخيم والترقيق والإجبار والإظهار. يعني إيه؟ يعني كأن المستحق ده أحياناً يفرض الحرف وأحياناً يلزم الحرف. قال الله، إلا النص كده بسم الله هنا فهم، قال الله لله، إيه الفرق بالنص؟ قال الله الذي إيه؟ فهم لله، اللام مرققة، هي اللام اتغيرت فهي لام، بس في الأولية فهم والثانية إيه؟ مرققة، خلاص؟ يبقى هنا حصل إيه؟ حصل الحرف الحرف الأول لازم التصحيح والثاني لازم إيه؟ الترقيق، يبقى اسمه إيه؟ صفات مستحقة. حقا اللي هي ايه؟ اللي هي الاحكام الناشئه عن تلك الصفات كالتفخيم والترقيق، يعني احيانا تلازم الحق واحيانا ايه؟ تفارق. خد بالك كالاضغام والاظهار، زي مثلا ايه؟ وهم ينهون عن النوم بتاع ينهون مظهرا، ينهون وينهون، خد بالك. وليد مثلا ايه؟ من يعمل، النون هنا ايه؟ مظلمه، هنا النون مظهره وهنا النون مظهره.